الكامل بمنجاه الرحمه بل ما ارسل نبينا صلى الله عليه واله وسلم الا رحمه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين الراحمون يرحمهم الله ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل فبما رحمه من الله كنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم بمنجاة التواضع وذم الكبر والمتكبرين لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ما من شريعة عباد الله ما من شريعة جعلت العناية الضعفاء والمساكين والأيتام جزءا عظيما من الدين مثل الإسلام أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وجعل إهمالهم وعدم العناية بهم سببا من أسباب عذاب النار إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين دين الإسلام دين ينبذ الظلم والعدوان وإرهاب الأبرياء بجميع صوره وألوانه ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا دين يحث على الرفق بالحيوان فكيف بالإنسان عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض عباد الله دين الإسلام دين يدعو إلى أداء الحقوق وحفظ الأمانات ومراعاة العهود إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أد الأمانة إلى من ائتمنت ولا تقل من خانت دين الإسلام دين يدعو إلى محاسن الأخلاق وينهى عن مساوئها أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وأوصى بالنساء خيرا دعا إلى احترام المرأة وإعطائها حقوقها كاملة والنساء شقائق الرجال أم من كانت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلتزمه بالجهاد وعنده أم فقال له فالزمها فإن الجنة تحت رجليها وابنة كانت أو أختا من كان له ابنتان أو أختان فأحسن إليهما ما صحبتا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وزوجة كانت وعاشروهن بالمعروف شريعة الإسلام تدعو إلى بر الوالدين والإحسان إليهما حتى ولو كانا كافرين ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك فيما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا عباد الله لو أننا أعددنا محاسن الإسلام لطال بنا المقام فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على دين الإسلام وأن يتوفانا عليه ونعوذ بالله من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب نغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله اتقوا الله واعملوا صالحا واعلموا أنكم ملاقو الله فقدموا لأنفسكم ما يقربكم إلى الله والجنة ويباعدكم عن سخطه والنار. واعلموا ان الصراط المستقيم هو دين الاسلام الذي ندعو الله عز وجل ان يثبتنا عليه وان يهدينا اياه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن سلوك الصراط المستقيم مفارقة اليهود والنصارى وعدم اتباع شيء من باطل دينهم وعدم السير على هديهم الظاهر وما اختصوا به من أجل دينهم وطقوسهم. ومن ذلك احتفالهم برأس سنة ميلادية أو تهنئتهم بعيد الميلاد أو تهنئتهم بعيد ميلاد المسيح كل ذلك باطل وموافقة لدينهم ومخالفة لدين الإسلام الحق. عبد الله اسلك سبيل المؤمنين ولا تسلك سبيل المغضوب عليهم والضالين. كن معتزا بدينك فخورا به. نسأل الله عز وجل الهداية للجميع. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم حبب الينا الايمان وزكه في قلوبنا وكفر الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب الدعوات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم اكفر لاخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انصر لهم ولا تنصر عليهم واعنهم ولا تعن عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم. اللهم عليك به وبأعوانه يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجبروت والعظمه. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.